أم يقولون افتراه قل كتاب موسى إمام إني تبت إليك وعد الصدق وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعد الصدق أتعذانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن إنهم كانوا خاسرين ولكل مما عملوا صدق الله.